إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا مجلس آخر من جلسة تعليق النظم المسالك للشيخ بشار مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله، عند قول الناظم رحمه الله، باب التدبير: ومن يدبر رقه بصيغته أجز له في وطئه وخدمته، كذا انتزاع المال إن لم يمرضي وبيعه ورهنه لا ترتضي، واعتقه بعد الموت من ثلث الحمل ورأس مال معتقا إلى أجل، خدم له ولا تطأ ولا تبع، وماله في قربه لا تنتزع. ثم قال: باب الكتابة أم الولد: للعبد رد العقد في الكتابة ممن بلا حجر يرى استحبابه، ومن أتى من بعدها من ولدي فداخل فيها بحكم العقد، وهو رقيق ما عليه درهم، وإن أبت عجيزة يقضي الحاكم، وإن حملت قن بوطئ السيد فسمها شرعا بأم الولد، له انتزاع المال من قبل المرض، وعتقها من رأس مال مفترض، ومنعه منك البيع والإجارة، وجاز وطئ مع خفيف الخدمة. سبق معنا أن المملوك الذي ليس فيه شائبة حرية يقال له القن، ثم هذا القن قد يعرض له ما يجعله في شائبة حرية، قد يعتق رأسا، وهذا واضح، يتحرر يصير حرا، وقد يصير في منزلة بين منزلتين، في شائبة حرية. وهذا الذي في شائبة حرية أنواع، فمن تلك الأنواع ذكر هنا أربعة أنواع: الأول المدبر، وذكر معه النوع الثاني وهو المعتق إلى أجل، والنوع الثالث المكاتب، والنوع الرابع أم الولد. هناك أنواع أخرى مثل المبعض، المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق مثلا، كما وقد تقدمت الإشارة إليه فيما إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه ولم يكن له ما يعني يقوم به نصيب شريكه، فيبقى العبد مبعضا. طيب، هو بدأ بالمدبر فقال: باب التدبير. ومن يدبر رقه بصيغته أجز له في وطئه وخدمته. من هو المدبر أصلا؟ هو الذي علق سيده عتقه على موته، على موت السيد يعني، على جهة اللزوم لزوما. فإذا قال له مثلا: أنت حر بعد موتي، أو أنت حر عن دبر مني، وهذا هو سبب تسميته بالمدبر، فهذا يسمى بالمدبر، هذا يسمى، وهذا الفعل يسمى بالتدبير، هو معروف وله أصل في السنة معروف. فهناك كما في الصحيحين بعض الصحابة دبر عبيدا لهم، له ستة لم يكن يملك غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم وأرق اثنين، وعفوا جعل اثنين يعني محررين بعد موته وترك الباقي. والتدبير معروف، وهذا معناها أن يعلق، هو عبد أو أمة مملوك يعني، علق تحريره بموت سيده، فيكون رقيقا إذا قال له السيد. طبعا وأركانه ثلاثة: مدبر ومدبر وصيغة. فهو نوع من العتق، نوع مخصوص من العتق معلق على موت السيد، هذا يقال له التدبير. طيب، هذا التدبير له أحكام طبعا، وقولنا لزوما أو على جهة اللزوم احتراز من الوصية، فالوصية يجوز للسيد أن يرجع فيها، وأما التدبير فلا يجوز له أن يرجع فيه، فمن دبر عبده فإنه لا يستطيع أن يرجع في تدبير هذا عند المالكية. وأما الموصي إذا قال: أنا أوصي بأن يعتق عبدي هذا من مالي بعدما عندما أموت وكذا، وقصد بهذا الوصية، فإنه يعني إذا أراد الوصية للتدبير أو قال يعني أوصى لم يدبر، فإنهم يقولون له أن يرجع، له أن يرجع، لأن الوصية ليست لازمة بخلاف التدبير فهو لازم. ولهذا قال: ومن يدبر رقه بصيغته، بصيغة التدبير، كقوله: دبرتك وأنت حر عن دبر مني، أو أنت حر يعني عند موتي أو بعد موتي أو كذا، وقصد بذلك التدبير أو نحو ذلك، وعند على تفاصيل عندهم في بعض الصيغ، أجز له في وطئه وخدمته. طبعا هذا إذا كان أنثى يعني يجوز وطئها، المدبرة يجوز وطئها لأنها من جملة ملك اليمين، وملك اليمين يجوز وطئه بملك اليمين كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالسيد يجوز له وطئ أمتي لكن بشروط، منها أن لا تكون مثلا متزوجة، وأن لا تكون مشتركة، وأن لا تكون. فإذا المدبرة يجوز وطئها، ويجوز استخدامها خدمتها لسيدها. خدمتها لسيدها. كذا انتزاع المال إن لم يمرض، يعني أن انتزاع المال، أن انتزاع المال يجوز للسيد. هو السيد كما قلنا في المذهب المالكي يستطيع أن يملك مملوكه المال، ويبقى المال يعني يتصرف فيه العبد كالمالك، لكن متى ما شاء السيد هو أن ينتزع انتزعه، لأنه هو المالك للمملوك ولماله في الحقيقة. طيب هذا لما دبره صار فيه شائبة حرية، فيجوز له أن ينتزع ماله ما لم يمرض السيد مرضا مخوفا. فإذا مرض مرضا مخوفا نعرف أن تصرفات المريض فيها إشكال، لأنه كأنه ينتزع المال لغيره وهو قد قرب عتقه، بمجرد ما يموت السيد سيصير حرا، فلا يجوز له حينئذ أن ينتزع ماله المال، لأن المال سيكون للعبد. المدبر يملك المال بموت سيده، المال الذي ملكه السيد وكان تحت يده بتمليك السيد يملكه، ولهذا لا يجوز له أن ينتزعه للورثة. أما في حال الصحة وما إلى ذلك فينتزع منه ما شاء لأنه من جملة رقيقه. وبيعه ورهنه لا ترتضي، لا يجوز بيع المدبر مطلقا في المذهب المالكي، لأنه يبطل التدبير، هكذا سيتوصل به كل ما يؤدي إلى إبطال التدبير لا يجوز. فمن ذلك أن يبيعه، لأنه إذا باعه معناها أنه سيبطل تدبيره، لأنه كان متعلقا بموت السيد الأول. وكذلك والنبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر، ورد صح عنه في الحديث أنه باع المدبر، فاختلف العلماء، منهم من قال يجوز بيعه مطلقا، ومنهم من قال يجوز بيعه عند الحاجة وهذا قول وسط، ومنهم من قال لا يجوز بيعه مطلقا. فالمالكي عندهم لا يجوز بيعه مطلقا إلا في دين سبق التدبير، إذا كان هناك دين سبق التدبير، يعني هذا أصلا حصل عليه دين ثم دبر، فهذا يجوز له أن يرهنه في هذا. وإذا لم يوجد له مال آخر فإن للغريب أن يطالب بإبطال التدبير، لأن التدبير هذا حصل بعد الدين. أما إذا كان الدين حصل بعد التدبير فإنه لا يبطله، والسيد حي إذا طولب به وهو حي، أما بعد الموت فيبطله مطلقا إذا لم يوجد مثلا مال غير هذا المدبر، لأن المدبر كما سيأتي يخرج من الثلث، لهذا قال واعتقه بعد الموت من ثلث حمل، يعني هو حكمه قريب من حكم الوصية، ومعروف أن الوصية لا تكون إلا بعد الديون. فإذا كان السيد مات ولم يوجد له مال إلا هذا العبد المدبر فإنه يؤخذ ويباع، ومن أجل استيفاء ما تيسر من ديون الدائنين ولا ينفذ عتقه. وكذلك الرهن، لأن الرهن يؤدي إلى البيع، الرهن معناها أنه إذا عجز عن التسديد سوف يباع. فنقول نفس الكلام فيه، إذا كان في دين سابق قالوا يجوز والله أعلم، وإذا كان في دين لاحق فلا يجوز، والسيد حي نعم لا يجوز. وطبعا الرهن لا يكون بعد الموت، يعني لا يحصل إلا أثناء الحياة. قال والله أعلم، ما أدري هل يمكن أن يرهن الورثة. هو على كل حال يعتق عندما يقوم مال سيده، وينظر كم حمل الثلث منه، فإذا حمله ويقوم بماله وحينئذ فيعتق، أو إذا حمل الثلث بعضه فيعتق ما حمله منه. مثال ذلك لنضرب مثلا أولا بأنه ليس له مال حتى يكون سهلا، فنقول بكم هذا العبد يساوي مثلا في السوق، فيقولون 100 دينار مثلا. نقول وكم ترك سيده غيره، فيقال مثلا 200 دينار، فيعتق. لماذا؟ لأنه ثلث مال السيد. أما إذا قيل بكم هذا العبد، فقالوا 100 دينار، فقالوا كم ترك غير هذا العبد مثلا، فقالوا مثلا 150. إذن هكذا سيكون مجموع التركة 250، 100 من 250 4 أخماس، يعني 40 خمسان، بمعنى أنه 40%، فأنه 40%، فيعتق منه 40% فقط، ويبقى الباقي رقيقا. وإذا كان معه المال فإنه يقوم بماله، ولن ندخل في تفاصيل ذلك، لكن المهم أنه هكذا، مثلا العبد ب100 ومعه مال 50 دينارا مثلا، فيقوم أنه هو بماله 150، وينظر كم يعتق منه من الثلث من جملة التركة إلى ما إلى غير ذلك. ورأس مال معتقا إلى أجل، الآن انتقل بعد أن فرغ من المدبر يتكلم عن النوع الثاني مما فيه شائبة حرية، وهو المعتق إلى أجل. ما معنى معتق إلى أجل؟ معناه أنه اعتق لكن علق عتقه بمجيء أجل معين، كان يقال أنت حر إذا جاء رمضان فأنت حر مثلا، إذا جاء رمضان فأنت حر، هذا يسمى معتقا إلى أجل. ما حكمه؟ حكمه خدم له ولا تطأ ولا تبع. قال لك له أن يستخدمه لأنه من جملة رقيقه، ولكن ليس له أن يطأ المعتقة إلى أجل. لماذا؟ ذلك الله أعلم، لأنه يشبه نكاح المتعة، لأن المالكية لا يجوز عندهم أن يكون الفرج مؤقتا وطئه، ولهذا لو علق الطلاق تعجل عليه عند المالكية، إذا قال مثلا أنت طالق في رمضان فمباشرة يتعجل، ولا يسمح له أن يطأ ويطأ إلى رمضان، لأن هذا يشبه النكاح المؤقت الذي هو نكاح المتعة، هكذا عند المالكية. ولا تبع كذلك لا يجوز بيعه لأنه يبطل العتق. وما له في قربه لا تنتزع، نفس الشيء المدبر، إذا مرض السيد مرضا مخوفا لا يجوز انتزاعه لأنه قرب عتقه، لأنه بمجرد ما يموت السيد سيعتق إذا حمله الثلث. كذلك المعتق إلى أجل إذا قرب عتقه، قرب مثلا إذا قال أنت حر بعد سنتين يجوز له أن يأخذ أن ينتزع ماله متى شاء. أما إذا قرب الأجل ولم يذكر هنا ضابط القرب، ولا أذكر لا يحضرني يعني لعله 3 أشهر أو أقل، يعني ينظر يحرر شهر أو أقل ينظر في كتب المذهب، ولعله لو نشط بعضكم لتحرير يكون طيب يكون طيبا. فالمهم أنه إذا قرب عتقه فلا يجوز للسيد أن يأخذ ماله بعد هذا، خلاص لأنه قرب العتق وتعلقت يعني تعلق كأنها حقه وتعلق بهذا المال. وقال باب الكتابة أم الولد. النوع الثالث من مما فيه شائبة حرية المكاتب. المكاتب معناها كما قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وكما في حديث بريرة. الكتابة معناها أن يكاتب، أن يتفق العبد مع سيده على يعني قدر من المال، إذا أداه له تحرر، ويكون هذا منجما، منجما يعني مقسطا، فيقول مثلا بعد أنت حر إذا أديت في كل 3 سنوات في كل سنة 1000 درهم فأنت حر مثلا، هذه تسمى كتابة، كما كاتبت بريرة أهلها وعانتها عائشة كما هو معروف في القصة المعروفة الصحيحين، هذه تسمى كتابة، تمام. واستدل بها العلماء على جواز البيع المقسط للعبد رد العقد في الكتابة. يقول لك الكتابة لا يلزم بها العبد، لا يجبر عليها على المشهور. فإذا قال السيد أنا أريد أن أكاتبك، فقال العبد أنا لا أريد أن أكاتب، أنا أريد أن أظل قنا يعني عبدا، ما أريد أن أتحرر بهذه الطريقة، فيقول لك المشهور أنه لا يجبر العبد عليها، لا يجبر العبد عليها. ممن بلا حجر يرى استحبابه، وبعضهم يقول يرى، وهذا إما أن يقرأ يرى استحبابه أو يرى هو استحبابه، فيكون هذا يعني يبقى على نصبه. حينئذ يقال السيد إذا كان غير محجور عليه، لأن الكتابة تشبه التبرعات فلا تكون إلا لولي المحجور إذا كان نظرا يعني إذا كان في مصلحة له، فلو أن يكاتب رقيقه، إذا كاتبه فإنه حينئذ الكتابة في حق السيد مستحبة على المشهور عند أهل العلم. وقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر، ولكن هذا الأمر محمول على الاستحباب عند أكثر العلماء، لأن هذا تصرف في ماله، ويقولون لا يلزمه أن يعتق عبيده لأن العتق مستحب. وبعض العلماء يميل إلى وجوبه نظرا لظاهر الأمر، وقد نقل عن عمر أن عبدا أراد أن يكاتب بعض الصحابة لعله أنس أو غيره نسيت، فأبى فاشتكى إلى عمر، فجاء عمر وضرب سيده بالدرة وكذا، وقال فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا، ويتلو عليه هذه الآية. على كل حال المشهور عند أهل العلم أن هذه المكاتبة مستحبة للسيد وليست واجب عليه. ومن أتى من بعدها من ولدي فداخل فيها بحكم العقد. قال لك هذا المكاتب إذا جاءه ولد بعد الكتابة فإنه داخل في الكتابة، يكون يدخل فيها. وكذلك إذا كانت المكاتبة حاملا وقت المكاتبة فيدخل حملها. أما الذكر فلا يدخل حمل الحمل الذي مثلا من أمته، طبعا عند المالكية ولعله عند الحنابلة كما قلنا العبد يملك بالتمليك، فقد يكون العبد له أمة يطأها، العبد له أمة يطأها، فإذا كان له ولد من أمته مثلا إذا من جاءه بعد ذلك يدخل، أما من جاءه قبل ذلك فلا يدخل، وأما من جاءه وهو حمل إذا كاتب ابنه حمل إذا كانت امرأة دخل لأن الحمل جزء كالجزء منها، وأما إذا كان المكاتب ذكرا فابنه لا يدخل لأن ماءه انفصل من أبيه قبل الكتابة هكذا قالوا، وأما ما في المستقبل كل ولد يأتي يدخل في الإش في الكتابة مع أبيه. هذا معنى قوله وتفصيل قوله ومن أتى من بعدها من ولدي فداخل فيها بحكم العقد، وهو رقيق ما عليه درهم، وهذا ضابط معروف عند أهل العلم، وقد جاء في حديث أو في أثر عن بعض أمهات المؤمنين وعن الصحابة أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني المكاتب لو أدى جميع الأقساط إلا قسطا واحدا أو إلا بعض قسط فهو ما زال رقيقا، أحكام وأحكام الرقيق لا يتحرر إلا بأداء جميع الأقساط، هذا هو المعروف عند أهل العلم. وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم، التعجيز هو أن يعجز العبد عن أداء نجوم الكتابة، إذا عجز فإن القاضي يتلوم له، يعني يعطيه فرصة مثلا يقول سنعطيك مثلا المفروض يدفع في رمضان فعجز فقال له نعطيك فرصة مثلا زيادة فيعطيه باجتهاده مثلا مدة، إذا عجز حينئذ الحاكم هو الذي يقضي بتعجيزه ليس السيد، إذا تراضيا خلاص، لكن إذا قال السيد أنت عجزت فقال إيه والله عجزت أنا وكذا خلاص ما في إشكال، أما إذا اختصما في ذلك فيرفع أمرهما للحاكم، فالحاكم يعطيه فرصة ثم إذا عجز يقضي بتعجيزه فيرجع قنا، يرجع عبدا تماما وتبطل الكتاب. نعم، وأما ما دفع من قبل فهو للسيد، لأن أصلا ما العبد أصلا هو للسيد، فبالتالي هو الآن صار هو بنفسه ملك للسيد فضلا عن ماله، فبالتالي هو ولهذا يعني أصلا بعضهم يقول الكتابة خرجت عن القياس تشوفا للحرية من أجله، وإلا فالعبد هو ماله للسيد أصلا، فهو الآن كأنه يفدي نفسه ببعض مالي إيش، كأنه يبيع بعض مالي ببعض مالي، ولكن يعني تشوفا للحرية وتحقيقا للحرية جاء هذا العبد. والمكاتب يحرز عبده نفسه وماله، يعني منذ أن يتفق مع سيده على الكتابة يكون له ذمة مالية مستقلة، لا يكون كالعبيد الذين هم، وإلا لن يستطيع أن يحقق الكتابة، يعني كيف سيدفع الأقساط ما يستطيع، ولهذا يصير له ذمة مالية مستقلة، ولهذا يقولون المكاتب أحرز نفسه وماله، ولهذا المكاتبة لا يجوز وطؤها حتى إما أن تؤدي النجوم فتعتق وإما أن تعجز فتعود أمة. قال ثم ختم بالرابع والأخير ممن فيه شعبة حرية وهو أم الولد، قال إن حملت قن بوطء سيدي فسمها شرعا بأم الولد. الأمة قد تكون كل أمة يجوز لسيدها أن يطأها بشروط، يعني كما ذكرنا مثلا لا تكون مشتركة ولا تكون مبعضة ولا تكون متزوجة، لأنه ليس عندنا في الإسلام امرأة يطأها رجلان في وقت واحد ما عندنا، فالأمة إذا كانت متزوجة فوطؤها لزوجها ولا يجوز لسيدها أن يستمتع بها أصلا أبدا، أما إذا كانت الأمة ليست متزوجة وليست مشتركة وليست مبعضة بشروط معينة فإنه يجوز له أن يطأها بعد أن يستبرئها، أي أمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. طيب فإذا نشأ عن هذا الوطء ولد فولد السيد من أمته حر، طبعا لا يمكن أن يستعبد ولده هذا واضح، حينئذ إذا ولدت هذه الأمة من سيدها فإنها تسمى بأم الولد وهذه فيها شائبة حرية، وكذلك إذا أسقطت حتى لو ما لم يتم الولد وإنما أسقطت فإنها تسمى أم ولد عند المالكية، حتى ولو علقة، لو علقة ثبت بالبين أنها وضعت علقة فإنها تصير أم ولد. طيب ما الذي ينبني على أن صارت أم ولد؟ أمهات الأولاد عند جماهير أهل العلم لا يجوز بيعهن ويعتقن بموت السيد، لا يجوز أن يعتقها ولا يجوز أن يبيعها من باب أولى، عفوا لا يجوز أن يبيعها ولا يجوز أن يرهنها ولا يجوز أن يتصرف فيها، أما العتق ما أدري ما أذكر الآن، لكن المهم أنها يجوز بمجرد موت السيد تتحرر، هذا معنى قوله إن حملت قن يعني أمة من سيدها بوطء السيد فسمها شرعا بأم الولد له انتزاع المال من قبل المرض. نفس المدبر كالمدبر يجوز له أن ينتزع مالها متى شاء لأنها رقيق له، لكن بشرط أن لا يقرب أن لا يمرض مرضا مخوفا. إذا مرض مرضا مخوفا فقد دنا عتقها، فلا يجوز له أن ينزع ما بيدها من المال، لأنه في الحقيقة ينزع الورثة لا لنفسه. وعتقها من رأس مال مفترض، أم الولد أحكامها شديدة أشد من غيرها، عتقها آكد، ولهذا فهي ليست وصية، لأن هذا حكم يراه هؤلاء العلماء الأجلاء جمهور أهل العلم يرونه حكما لازما شرعا، ولهذا يقولون تعتق من رأس ماله لا من الثلث، يعني حتى لو أكثر من الثلث أو كذا تعتق، لأنها تعتق من الأصل، من أصل المال لا من الثلث. وامنعه منك البيع والإجارة، لا يجوز له، هو أم الولد ليس له فيها إلا الوطء، لأن هي أصلا موطوعة وهي أصلا صارت أموات بالوطء، فليس له إلا فيها إلا الوطء وخفيف الخدمة، ولهذا قال وجاز وطء مع خفيف الخدمة. ولا وبالتالي لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يؤاجرها، إذا كان هو له ليس هو له بنفسه إلا أن يستخدمها خدمة خفيفة عندهم، فبالتالي من باب أولى أنه ليس له أن يؤاجرها وليس له أن يبيعها، لأن هذا يبطل. هكذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيعهن لقول جابر كما في السنن كنا نتبايع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء عمر فنهانا عن ذلك، ولكن أكثر أهل العلم لم يأخذوا بهذا وإنما قالوا هذا حكم لازم، واستظهروا على ذلك بأن ماريا يعني لم تكن رقا بعد موته. طبعا ماريا أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها ولدت إبراهيم وكان يطاوها بملك اليمين وليست زوجة، خلافا لكثير من الناس الذين يقولون من أمهات المؤمنين ماريا القبطية، هذا غلط، ماريا القبطية ليست أم، وكذلك هاجر أم ولد وليست زوجة، ليست كسارة، سارة هي الزوجة وهاجر أم ولد، وكذلك ماريا أم ولد. فماريا هذه لم ينقل أنها كانت رقيقا بعد، يعني جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمة ولا عبدا، لكن هذا ليس صريحا، قد يكون اعتقها قبل أن يموت. وعلى كل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث أصلا، كل ما ترك صدقة والله أعلم. الشارح طبعا اختصر وهو ذكر سبب الاختصار، فنقرأه سريعا ونقف، وبهذا نكون انتهينا مما ذكر الناظم من العتاقات. قال رحمه الله: ثم شرع يتكلم عن التدبير، وهو تعليق مكلف رشيد عتق رقيقه، ليس رقيقة رقيقه سذكر أن كان أنثى، على موته لزوما، هذا هو. وحكمه أنه كالوصية يخرج من الثلث ولا يباع إلا ليس إلا في دين سابق، كما جاء في حديث الغلام الذي اشتراه نعيم بن عبد الله النحام، هذا كما جاء في صحيح البخاري عدوي القرشي. طيب، فقال ومن باب التدبير ومن يدبر الرقة إلى آخره. قوله باب التدبير تقدم تعريفه، ومن يدبر رقه أي عبده بصيغته، طبعا عبد أو أما كله واحد، بصيغته كأنت مدبر أو حر عن دبر مني، فيلزم التدبير بهذه الصيغة. أجز له أي السيد في وطئه إن كان أمة، طبعا المملوك الذكر لا يجوز وطئه، ومن قال بهذا فقد كفر العلماء، قال لأنه استحل معلومة من الدين بالضرورة تحريمه. فقوله تعالى إلا على زوج ما هو ملكة أيمان، لا شك قطعا أنه مقصود به النساء فقط. وخدمته سواء كان ذكرا أو أنثى، طبعا الخدمة تكون من الذكر ومن الأنثى، خلاف الوطء لا يكون الأنثى بشرطه، طبعا بشرط بشروطه. وهناك أبيات تجمع شروط وطء الأمة، لكنها يعني لا ليست معي الآن، لا حفظا ولا يعني تحتاج إلى بحث، دفاتر أخذتها عن بعض المشايخ. كذا انتزاع المال، أي يجوز للسيد انتزاع المال من يد العبد المدبر إن لم يمرض مرضا مخوفا، ليس مقصود أي مرض مثلا جاء زكام، لا مرض مخوف، يعني يخشى منه أن يعني يقول أهل الاختصاص أن الغالب أنه سيموت منه، هذا هو معنى مرض مخوف. وإلا مثلا مثل في زماننا هذا، وهذا يتغير باختبار اختلاف الأزمان نظرا لاختلاف الطب وما إلى ذلك، مثلا عندنا في زماننا كالسرطان مثلا، السرطانات التي في الغالب تؤدي إلى الموت، فهذا مرض مخوف، وإلا فلا يجوز له. وبيعه ورهنه في دين مستجد بعد التدبير لا ترتضي، أي لا تمضيه ولا تقبله، أو أما قبل التدبير فجائز، قال الشيخ علي الأجهري ويبطل التدبير دين سبق إن سيد حيا وإلا مطلقا، يعني في حياة السيد لا يبطل إلا بدين سابق لا لاحق، وأما بعده فيبطل مطلقا إذا استغرق الدين التركة والمدبر معها. واعتقه أي حكم بعتقه، أي بعد الموت أي موت سيده من ثلث حمل، أي إن حمله الثلث، وإلا فما حمل منه الثلث، إذا حمل نصفه عتق النصف، إذا حمل ثلثه، إذا حمل ثلثيه أو هكذا. يعتق ويصير مبعضا حينئذ. والمبعض حكمه أنه يكون مثلا يخدم سيده مثلا إذا كان نصفه رقيقا فيكون يخدم نصفه يوما مثلا وهو حر وهو لنفسه يوم وهكذا ورأس مال معتقا إلى أجل، يعني أن المعتق إلى أجل يعتق من رأس المال، فلو لم يكن له مال إلا الرقيق فإنه يعتق، يعتق من رأس المال مثل أم الولد ولو أتى على التركة، لأن هذا اعتق في حال الحياة ليس كمثل المدبر الذي علق على الموت. قدم له أي المعتق إلى أجل لأجل، ولا تطأ الأمة المعتقة إلى أجل، ولا تبع إلى يجوز بيعه وما له، هذا مفعول مقدم لقول لا تنتزع، أي العبد أي العبد المعتق إلى أجل، مال العبد المعتق إلى أجل في قربه قرب الأجل لا تنتزع، لا يجوز لك أن تنتزعه منه. ولما فرغ من التدبير شرع يتكلم عن الكتابة أم الولد، فقال باب الكتابة إلى آخره، قوله باب الكتابة، والكتابة مشتقة من الكتاب وهو الأجل المضروب، قال تعالى كتابا مؤجلة، واصطلاحا هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أو موقوف على أداء اللي هو العتق، وهي مندوبة بالنسبة للسيد مندوبة، والأصل فيها قوله تعالى والذين يبتغون الكتابة، كتاب هنا هي الكتابة المكاتبة يعني، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأم الولد وهي الأمة التي ولدت من سيدها، إذا كاتب السيد عبده فللعبد رد العقد في الكتابة أي رفضها ولو قبولها والعمل بمقتضاها ممن بلا حجر وهو البالغ الرشيد، يرى استحبابه أي مستحبة أو يرى استحبابه أي مستحبة، لا يجبر أحد منهما على فعلها، قال الشيخ خليل لم يجبر عليها، ومن أتى من بعدها أي من بعد العقد عليها من ولدي فداخل فيها بحكم العقد فبعد أداء الكتابة يصير الجميع أحرارا وهو رقيق ما عليه درهمه، كما في حديث أبي داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم عليه بذلك، قال في الرسالة ولا يعجزه إلا السلطان، يعني ليس للسيد أن يقول له أنت عجز فيقول العبد لا أنا ما عجز، أنت عجز ما عجز، لا عجز، لا ليس له هذا لأن هذا خصام فيرفع إلى القاضي. طيب ثم شرع يبين حكم أم الولد، فقال إن حملت قن أي أمة خالصة مثلا بوطء السيد الحر البالغ فسمي شرعا بأم الولد، له انتزاع المال أي لسيد الأمة، يعني أن كأنه يقول إذا كان السيد نفسه رقيقا فلا تكون أم ولد له، لكن قد تكون إذا دخلت معه في مكاتبة أو شيء فإنه يكون تكون أم ولد له على شيء ذكروه هناك في تفاصيل المسائل. قال الحر البالغ فسميها، معروف أن الصبي طبعا لا يمكن أن يولد له ولد هذا الأصل إلا فقد بلغ، فسميها شرعا بأم الولد له انتزاع المال أي لسيد الأمة انتزاع المال من قبل المرض أي مرض السيد مرضا مخوفا، وعتقها بعد وفاة السيد من رأس مال مفترض أي فرض ومقدم على غير من الحقوق، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، ينظر هذا الحديث هل يصح ولا يخاله، لكن ينظر. وامنعه يا أيها الحاكم منك البيع أي من بيعها والإجارة أي تأجيرها للغير والانتفاع بغلتها، وجاز وطء أي التمتع بالوطء مع خفيف الخدمة أي الخدمة التي لا تضر بها دون خدمة الأمة وفوق خدمة الزوجة، لأن الزوجة كما معروف يعني في المذهب مسألة الخدمة. ولما فرغ من الكلام عن الكتابة أم الولد شرع يتكلم عن الفرائض، فقال إلى باب الفرائض، وهذا سيأتي معنا في باب في القادم إن شاء الله، بس يبقى نراجع هذا الحديث يعني سريعا حتى نرى يعني صحته. يعني ضعفه غير واحد، فابن القيم كأنه أشار إلى ضعفه، ضياء المقدسي والشيخ الألباني والشوكاني والبيهقي وابن كثير، وفيه راوي ضعيف جدا، كأنه فيه ضعيف جدا، فهو ضعيف هذا حديث لا يثبت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد على رسول أجمعين، ويثبت القرائن إن شاء الله والوصايا وبعض الأبواب العامة في أحكام متفرقة، ونختم الكتاب بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.